جنسية يا عم خلاص ما هو طول واحد هيجي الجنسية يا عم ولا عليك يا محمد هيجي الجنسية يلا ربنا يوفقك نعم محمد محمد هي Oh, my God. لا يا All right. Yeah.

Oh. استغربت عليه. فلنصدنك عنها من لا يخلق بها واتبع هواه والحج المصطفى وعبد الحميد والاعمال الكريمه. ادع الله العظيم الكبير ان يتعمق للكريم الراحل ويوزع رحمته وان يجعل قبره روضه رياض الجنه وان يسكنه فسيحه ذاته يا رب العالمين. اخوه الايمان والاسلام، وكما قلت لحضراتكم انها ليله التجليات وليله الفيوضات الالهيه على قراء القران الكريم، لاننا في ليله تكريم والد كريم عاش طيبا ومات طيبا عند رب العالمين. فدائما الكرامه بنية أهل الميت وبنية أهل البلدة، فلأنكم أهل القرآن الكريم ودائما تعشقون سماع كتاب رب العالمين، هيا بنا مرة أخرى يتعطر المكان بأثر القرآن الكريم ونعيش مع آيات من الكتاب في هذا اللقاء القرآني الطيب.